وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. قال الهيثمي رحمه الله في وصف بعض الباعة، ولذلك تجدهم قد محقهم الله البركة وسحقهم، فلا يستتر لهم عوار، ولا تحمد لهم آثار، ولا يقر لهم في محل قرار، بل ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بأقبح وصف، وحرموا الجنة لأنهم أخلصوا القصد في محبة الدنيا وتحصيلها بالباطل، ورضوا بغش المسلمين وأكل أموالهم وضياعها فيما ليس بطائل. وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئا، لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل، فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة. وكذلك يجب أيضا على أجنبي علم بالسلعة عيبا أن يخبر به مريد أخذها وإن لم يسأله عنها. فتأمل ذلك أيها البائع الآكل أموال الناس بتلك البيوعات الباطلة والتجارات الفاسدة، ليعلم أنه لا صلاة لك ولا زكاة ولا صوم ولا حج، كما جاء عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. وليتأمل الغشاش بخصوصه قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، يعلم أن أمر الغش عظيم، وأن عاقبته وخيمة جدا. فإن الغالب أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول ليس منا إلا في شيء قبيح جدا يؤدي بصاحبه إلى أمر خطير. انتهى كلامه رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن صور الخداع والغش والختل في البيوع والوكالات والسمسرة لا يحدها حد، بل ولغ فيها من عليه سيم الصلاح والتقوى بسبب سطوة حب المال والتكثر منه. فذاك يبيع سلعة فيها عيوب لا تظهر عليها ولا يبينها، وما علم أن كل بيعة تكون بعدها من مشتريها ثم من بعده وهم لا يعرفون عن هذا العيب، أن عليه وزر البيع الذي وقع، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. ورواه أحمد بلفظ: لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه إن علم بها تركها، وروى أحمد في المسند من حديث أبي سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه، فقال: يا عبد الله اشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ قال: إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: فقال: أردت بها سفرا. فقال: أردت بها سفرا أم أردت بها لحما؟ قلت: بل أردت عليها الحج. قال: واثلة، فإن بخفها نقبا. قال: فقال صاحبها: أصلحك الله يا واثلة، ما تريد إلى هذا؟ تفسد علي؟ قال: واثلة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا يبينه. أين هؤلاء الباعة والسماسرة والوكلاء الذين لا يبينون ما في سلعهم من العيوب التي لا يمكن أن يقبل المشتري بها لو علم بهذه العيوب؟ وقد أجمع المسلمون أنه لا يجوز أن يكتم البائع العيوب، التي في سلعته، بل لا بد أن يبينها. قال النووي رحمه الله: من ملك عيناً وعلم بها عيباً لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها، وهذا الحكم متفق عليه لا خلاف فيه بين العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. ومن صور الغش في البيع عباد الله النجش في السعر، بأن يزيد في سعرها من لا يريد شراءها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش كما في الصحيحين. ويدخل في النجش المحرم ما يفعله بعض الباعة، أن يقول: أعطيت بها سعر كذا، وهو يكذب، أو يقول الوكيل أو السمسار: أوكلني ببيعها بكذا، وهو يكذب، أو يقول بأنها سيمت بكذا، وهو كاذب، أو أن سومها بالآجل وليس حالاً ويعطيه سعر الآجل. ومن صور النجش المحرم عباد الله أن يمدح السلعة ليرغب فيها وهو كاذب، وقد نص على ذلك الفقهاء، وجعلوا من صور النجش المحرم أن يمدح السلعة بما ليس فيها ليروجها. وكذلك من صور النجش أن يذم المشتري السلعة ويعيبها ليخدع البائع فلا يزيد في السلعة ولا في ثمنها، بل يحاول التخلص منها ظاناً أن هذا سعرها، كما يحدث هذا في بعض مكاتب العقارات وبعض معارض السيارات وغيرها. والأبشع والأشنع عباد الله إذا صاحب هذا يمين فاجرة كاذبة. فاتقوا الله أيها الباعة، واتقوا الله أيها الوكلاء والسماسرة، اتقوا الله في دينكم وأماناتكم وأموالكم. فوالله لا ينفع في يوم القيامة مال ولا تكثر، بل تتمنى لو أنك ما دخلت التجارة كلها. فالأمر جد خطير والحساب عسير، يوم يقول الهالك: ما أغنى عني مالية. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.